إذاعة فريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس بإلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس ساق كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 24، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر شوال من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن مالك لبوائشة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد نصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. هذا الباب معقود لبيان سنية المسح أو طريقة سنية طريقة المسح، يعني مسح الرأس في الجملة فرض من فروض الوضوء. والرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، والسنة في ذلك أن يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. والحكمة من ذلك استيعاب كل الرأس في المسح، استيعاب كل الرأس في المسح، وإذا توعبه بالإقبال باليدين كان الإقبال بهما مستحبا غير واجب. والسنة في مسح الرأس أخذ ماء جديد، وصحة الأحاديث في ذلك، ولم يثبت ما يعارضها من وجه يقص، ولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح. فإن لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء أو بما فضل من يديه فيجزي بخطأ قولي العلماء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قدم الحديث عن إسحاق بن موسى ومعن بن عيسى القزاز ومالك بن أنس الحديث الثاني من الكتاب. إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى الأنصاري قبل المدني ثم الكوفي، ثقة من أهل السنة، مات سنة 44 و200. وإذا قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الأنصاري أو الأنصاري، يعني به إسحاق ابن موسى. ومعنى ابن عيسى القزاز هو الأشجعي مولاهم. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: هو أثبت أصحاب مالك وأوثقهم. قال محمد بن سعد: مات في المدينة في شوال سنة 98، وكان ثقة كثير الحديث حتى مأمولا، وقرا له الجماعة. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة. قال عنه يحيى بن سعيد كان إماما في الحديث. كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم عليه في الحديث أحدا. وقال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله قلت لأبي من أفضل أصحاب الزهري؟ قال مالك أكثر في كل شيء. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما عندي بعد التابعين أنفل من مالك ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ولا أكبر. قال عن النسائي أيضا ما علمناه حدث عن متروك إلا عن عبد الكريم ابن أبي مخارب وقد توفي سنة 79. قال مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد وقدم الحديث عنهم قبل بابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فقدم عبد الله بن زيد ليس هذا هو الذي أري الندى. والقول بأن عبد الله بن زيد هنا هو الذي يري الندى غلط. وكلاهما صحابيان جليلان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه في رواية سليمان بن بلال في صحيح البخاري عن عمرو بن يحيى عن أبيه وفيه ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه ففيه أخذ أو ففيه استحباب أخذ ماء جديد للمسح في استحباب أخذ ماء جديد لمسح الطعام لأنه يفعل ومسح رأسه بما بقي من فضل يديه أجزى ولكنه قول على نفسه أجرى السنة. قوله بيديه لو مسح رأسه بيد واحدة أجزى ولكن مسح رأسه بيدين أفضل لأن أقرب إلى تعميم الرأس وتعميم مسح الرأس هو الأقوى مذهبا عند أهل العلم رحمهم الله. قوله فأقبل بهما وأدبر إذا حمم رأسه بالإقبال صار الإدبار سنة وإذا لم يحمم بالإقبال صار الإدبار واجبا حتى يحصل التعليم. والمرأة في ذلك كالرجل لأن النساء تفائق الرجال ما يثبت تخصيص في ذلك. وقد ثبت تخصيص البقر في مسائل متعدده وتناصف الرجل في خمس مسائل. الاولى الدية تثبت المرأة على المسلم دية الرجل. الامر الثاني الشهادة ثلاث امرأتين عن شهادة رجل. الامر الثالث الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. الامر الرابع العقيقة عن الغلام كتان عن الجار ذات واحدة. الأمر الخامس العتق مرتين عن عتق رجل واحد. قوله بدأ بمقدم رأسه أي من الناصية لما جاء هذا مصرحا به عند طرق الحديث سترجيه لذلك إن شاء الله بعد قليل. ثم ذهب بنا إلى قتله حسن أن الرأس اعتمد عليه ثابت الشعر المعتاد. ان الرأس اعتمد عليه الشعر المعتاد. اذا لا يجب على المرأة مسح الزوائد. انما تمسح الشعر النابت على الرأس على الوجه المعتاد. وكذلك الرجل لا يجب عليه بل ولا يمسح في اصح قول العلماء مسح الشعر الزائد. لأن الحديث كلها مصرحة بمسح الرأس لا بمسح ما عدا على خلاف بين الفقهاء رحمه تعالى في الصدغين هل هما من الرأس كما هو قول الجمهور أم هما من الوجه كما هو قول طائفة قليلة من أهل العلم. قوله ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه وذلك استيعاب كل الرأس بمسح ولم يذكر هنا في مسحورات عددا. جاء في رواية وهي عن عمرو بن يحيى عن أبيه فالتمسح راسه فأقبل وأدبر مرة واحدة إلى لفظ مسح فلا يصب مسح الراس مرتين ولا ثلاثة. والروايات الواردة في هذا ضعيفة. تضيشير أبو عيسى السلمي رحمه تعالى إلى هذه القضية بعد بابين. ولكن الأحاديث الصحيحة هي دلالة واضحة لمسح الراس أو لمسح الراس على مرة واحدة. وهذا قول الساتر على العلم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قوله ثم غسل رجليه التأثير في الوضوء واجب. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه قال الحنابلة ومن المضمضة الاستنشاق، وقال الجمهور المضمضة الاستنشاق سنة وتقدم الحديث عنهما، وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين كما قال تعالى وإياكم إلى المرافق أي مع المرافق. فإن الغاية أدخل في المغية هنا، والذي عليه أكابر فقهاء الحنابلة أن الغاية تدخل في المغية بثلاثة مواضع. الموضع الأول غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين. الموضع الثاني في غسل رجليه الى الركبتين اي مع الركبتين، قال ظاهر السنه. الموضع الثالث دخول التكبيره او دخول عصر اخر يوم التشريق في التكبير اي العصر اي مع العصر. على هذه الصور فلا تقرا الغايه المغير الا ما جاء النص فيه. الرابع فتح الراس. فتح الراس خارج من الفروض. الثالث نفس الراس او الثالث نفس الراس يقرب من الفروض على خلاف بين الفقهاء في القدر المجزي من ذلك. سوف يشير اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل. الامر الرابع غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. الامر الخامس الترتيب، لان الله جل وعلا حين ادخل المنسوح الى مغسولين وذات الشائبه الترتيب، لأن العرب ليس بإمكانها أن تغاير بين أمرين إلا بفائدة، والفائدة هنا الترتيب. أخرى نزلت لغة العرب. الأمر السادس الموالاة. فلا يصح أن تغسل اليدين الساعة الواحدة ثم بعد الواحدة والنصف تشرع في غسل الوجه. الموالاة فرض من فروض الوضوء. يعفى عن الشيء يسير عرفة. حديث الباب قد جاء بلفظ وفي الصحيحين من رواية مالك قد تقدم أن النوهيج روى عن عمرو بن يحيى وعندما مسح رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة، بينما في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم أقبل بيده ماء، بينما رواية وهيج عن عمرو بن يحيى ومسح رأسه فأقبل به ماء وأدبر مرة واحدة. رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى قال ثم اخذ بيده ماء فمسح راسه فادبر به واقبل. وروايه مالك في ذلك صح شيء. قد جاء عند ابن خزيمه تفسير لروايه مالك. قال اسحاق بن عيسى سالت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء هل يجزيه ذلك؟ قال مالك رحمه تعالى حدثني عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. دليل على استعاب الرأس بالمسح والاقتصار على مرة واحدة أن لم يذكر عددا لذلك. قال أبو عيسى رحمه تعالى وفي التابع عن معاوية حديث معاوية رواه أبو داود في سننه وعن المقدام بن معد كرز هذا رواه أبو داود في سننه وعائشة حديث عائشة رواه النسائي وطريق عبد الملك بن مروان عن سالم ابن سدلان عن عائشة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدها في مقدم رأسها وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. في هذه الرواية فوائد. الأولى أن المرأة كالرجل، أن المرأة كالرجل. هذا الثانية فيما دلت عليه الأحاديث السابقة من البدء بالمحتسن الرأس، ولو مشت من أي جهة أجزى لكن خالف السنة. الفائدة الثالثة الاختصار في نصف الرأس على مرة واحدة، اختصار في نصف الرأس على مرة واحدة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب، أصح أنه متفق عليه من حديث مالك عن عمرو بن يحيى، وقد رواه عن عمرو بن يحيى الجمع الإمام بلال وهيث وجماعة. قال أبو عيسى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق فإن الجزء مقدم الرأس إلى مؤخره، وهذا مذهب مالك. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط وبحديث عبد الله بن زيد أقول لأنه أصح ما في الجزء ويجزئ مسح بعض الرأس، وقد اتبق من كلام ابن منذر رحمه الله تعالى. وقد اتبق أئمة السلف على أن السنة مسح جميع الرأس، واختلفوا في القدر الواجب من ذلك، اختلفوا في القدر الواجب من ذلك. وظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا الإلصاق أي إلصاق الفعل للمفعول، إلصاق الفعل للمفعول. وحديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم، حديث عبد الله بن زيد يؤيد هذا المفهوم للآية. وقام على القول الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع، أقل ما يجزئ من مسح الرأس الربع، وعنه قدر ثلاثة أصابع، وعنه قدر ثلاثة أصابع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يتقدى وجوبه بشيء فليكفي فيه ما يمكن نفسه. فقال بعض اصحابه لو مسح بعض شعره اجزا، وحين اقله مسح ثلاث شعرات كالحلق في الاحرام، كالحلق في الاحرام يعني استحل من النسل، لا يحصل الا بثلاث شعرات. قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، الحكم والخلاف المبني على مسح الراس هو الخلاف المبني على ما يقول يتحلل في الاحرام، فلا يقول يجوز ويجزي الاقتصار على ثلاث شعرات في مسح الراس، يقول يجزي الاقتصار على قرص ثلاث شعرات في التحلل من النسل، ولا يقول شعره واحده يقول يجزي قرص شعرات واحده. والذي يقول الحنابل هنا بيده التعليم هي الوضوء قال يجب التحليل التحلل من النسل. قال الإمام السادة رحمه تعالى مؤيدا هذا الراي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الراس او بعضا، لان الباء لا تحدث عندهم للتبعير. قال الشافعي دلت السنه على ان بعض يجزي، ويعني الإمام السابع تعالى بالسنة الحديث المشهور الوارد في صحيح الإمام مسلم حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والإمامة. هذا الخبر محمول عند أهل العلم على مسح أول الرأس مع الإمامة، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاقتصار على جزء من الرأس دون المسح على الإمامة حتى يمكن الاحتجاج. وقد اختلف أهل اللغة في مجيء الباء للتبعيد لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والإمام الشافعي رحمه تعالى وهو من أهل اللغة وجماعة آخرون يثبتون مجيء الباء للتبعيد، وهذا قد كثر مجيئه في لغة العرب ولا سيما إذا كان الفعل قبل الباء متعديا فإن حينئذ لا شك في مجيء الباء بالتبشير. فقوله تعالى وانتهوا برؤوسكم تصل تعبير الفعل يقول قد تنكر. وأما إذا كان الفعل لا يتعدى صحيح أن الباء لا تعني للتبشير إنما تقوله بالشكر. فقوله تعالى وليطوبوا بالبيت الحديث الفعل هنا لازم هل هنا للإلقاء وهذا منها لا خلاف فيه لأن الآية هنا للإلقاء لكن يبقى حين نقول أن الآية للتبعير بقول تعالى وابتعوا برؤوسكم أو يصف مجيئها للتبعير هل يمكن القول بأن مسح بعد الرأس يجري لأن السنة تكبر الآية وقول ذات هذه للتبعير لغة لا يعني صحة الفعل شرعا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية ولم تأتي رواية صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للاقتصار على مسح بعض الرأس علم وجوب تعليم الرأس للمسح والمرأة في ذلك كالرجل وقد تقدم أن الرأس الذي يجي مسحه اعتمد عليه منابت الشارق المعتاد والسنة في ذلك أن يبدأ بمقدم رأسه من الناصية إلى مؤخره ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وذلك لكي يحصل اليقين على مسح كل رأس ولو بدأت المسح من وسط الرأس أو من آخر الرأس أجزأ عند أهل العلم ولو غسل رأسه ولم يمسح السنة حتى لو نسخ خالص غسل رأسه هذا لو حالتان الحالة الأولى أن يمر يده مع الغسل فهذا مجزي مع خلاف السنة الحالة الثانية أن نقل المهم الإجماع على أجزاء الصورة الحالة الثانية أن يغسل دون أن يمر يده فهذا يجزي وقال طائفة لأنه لا يجزي لأنه ما مسح ولا أمر يده الأجر جاء دون نسكن دونه دون إنذار اليد فلا ريب ان الشخص يداوم على غسل الراس دون مسحه ان يكون مبتدعا هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه وهدي اهل العلم وذلك اذا لم يكن له عذر في ذلك اجمل قواعد الحديث وما جاء في الشرع الاولى الاقتصار في مسح الراس على مره واحده الاقتصار في مسح الراس على مرة واحدة الثانية أن المرأة في ذلك كالرجل سواء كان شعرها منثورا أو معقوصا الواجب هو تعليم الرأس وأما البداء من مقدم الرأس إلى ما قرأت على السنة الثالث تعليم جميع الرأس لمسح وعلى ما دلت عليه الروايات رواية عبد الله بن زايد ورواية علي بن أبي طالب ورواية عائشة ورواية الربيع بنت معوذ وروايات كثيرة في هذا الباب. الرواية الرابعة أن السنة المدح بمقدم الرأس في أفضل قولي العلماء وهذا مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل المدح بمؤخر الرأس في حديث الربيع بنت معول وسيتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الحديث القادم. الثالثة الخامسة الإجماع على وجوب مسح الرأس واختلفوا في القدر الواجب من ذلك. القاعدة السادسة قول أكثر أهل اللغة أن الباء لا تأتي للتبعير بل هي للإنصاف سواء تعدى الفعل قبلها أم لم يتعدى إنه تعدي قوله تعالى وانتهوا برؤوسكم ومن اللازم أن يطوفوا في البيت العتيق الذي قال بعض أهل اللغة لأن الباء تأتي للتبعير مطلقا وشواهد ذلك من لغة العرب كثيرة وقال آخرون في التبعير قال إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه فهذا التبعير على فعل يتعدى بنفسه كان تبعير كقوله تعالى وانتهوا برؤوسكم واذا دخلت على فعل لا يتعدى كانت للإنفاق كقول تعالى وليتطوقوا بالبيت الحرام. فإذا اقتنت الآية أحد الوجهين، إما أن تكون للتبعير وإما أن تكون للإنفاق، حينئذ نرجع إلى السنة لثاني معنى الآية. إذا تأملنا في الأحاديث الصحيحة وجدنا أنها مصرحة بتحريم الرأي، فهمنا أن الباء للإنفاق وكان للتبعيد أمانة، لكن هذه المسألة للإنفاق، وأنه يجب وحينئذ يجب حلق كل الرأس أو تقصيره كله بتحلل من المسلم، ولا يجب الاقتصار على بعض أو على أخذ بعض الشعارات. وتقدم أن التابعي وجماعة من العلم أجازوا الاقتصار على بعض الشعارات بالوضوء بتحلل من المسلم، والله اعلم. وقف الان سيد المشهور فمسح راسه بما فضل من يديه، هذا حديث منكر ذاتي الكلام عليه صلى الله عليه وسلم. وانا اشتهر بذلك انه اخذ لراسه ماء سيده، هذا الذي ثبت في صحيح الامام مسلم وثبت في روايه سليمان بلال وثبت في روايه صحيح من الصحابه الكرام. لما تقاطع بما أجزى سواء كان بلاده أو بغيره أجزى، لكن السنة هي تقاطع بكلها جديدة. يعني ولو كان مبنى التخفيف تخفيف مرة واحدة فلا تتعني كيف أن تضغط على يديك الله، إنه أن تمسح وتعني ما أراد بالنفس، هذا من التخفيف. سمع سبيل من الذي وقف على شعيرات لأنني تسلم مسح الرأس، وكل من نقل في الموضوع عن المسلم ذكر عنه أنه يعنف الرأس، وكان رواية ذلك أن تقف على الرأس. أما حديث المغيرة في مسلم حين مسح الناصية والعنامة، هذا نجد مسح العنامة لا نجد الاقتصار على بعض الرأس، ولم لو غفلت الناصية بالعنامة ثم تقلع للعنامة والاستفاد ان شاء الله الاشاره اليها مطولا بذكر الخلاف بين اهل العلم، لان بعيد ساشار الى القضيه بعد ذلك. سنفعل ان شاء الله القضيه ان الله تحكم وتفعل، ونرجو ما جاء من الروايه الداله على نفس مرتين ان يشتد، وان الاحاديث الثابته عن السنه تصح الا مره واحده في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عائشه وفي غيرها من الاحاديث الصحيحه. هذا قول صانع العلم الضابط لا ينجح الحضور، ولا تسمحين ان الحضور قانون ما يوافق على المصطلح عن الحضور، ان الحضور قد ينجح بعض الناس ان تقول ان بسرعه ينجح الحضور، هذا ليس بوضع ضابط حقيقي شرعي، لا ينجح بوضع ضابط بين الحضور، هذا لم يكن عرفا، اذا كان خاص العرف ان يكون خالف مقتضى الموالاه هذا لا يجوز، اذا كان خالف مقتضى الموالاه فهو صحيح ولو نشف الحضور. قال نعم هذا قول قادم من العلم من رواية عن مالك وقول الشافعية. لا الإجماع منعقد على استحباب التعنيف، استحباب بين الرجال، الإجماع منعقد على استحباب التعنيف، قد يختلف في القدر الواجب المجزي. قال قول أبي حنيفة لو أنه أخذ من رأسه ثلاث شعرات تحلل، وهذا قول للشافعية، ولو أنه مسح من رأسه ثلاث شعرات أجزاء وقد حوضه، وهذا من الشافعية. هذا الرواية، قلت عنه رواية ثانية الحديث، الرواية الأولى قبل الله، الرواية الثانية مقدار ثلاث شعرات. على الرواية الثانية عن الحديث. وعن الشافعي القول لأنه حتى يكتب بعضه. وقال بعض الفقهاء الشافعي انه شعر واحده، وقال اخرون انه ثلاث شعرات لانه اقل الجمع قالوا. إذا كان من لوارد من الوضوء واحدة يحفى عنه. في ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وحيد الصلاة. الثاني أن نفعل حركة سيئة فضل بعد أن نفعل الأذن وقال أنه هو ونفعل المخالفات لأنه تقدم الحديث أن نفعل مقدم رأسي للقطاع إذا عمى أدى فقصنا أن يرجع إذا أن عم يجب عليه وجود يعني على قول مبني على وجود تعيين الرأس. الرواية الأخرى بناء على الخلافات الواردة بين أهل العلم بعض الكلام لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض وهذا من خلافات إن شاء الله شرح بيانه على بعض الروايات جاء هذا في بعض النرويات الربيع بن معول روايات منكرة من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداوم على هذا التقسيم وأنه غسل وجهه ثم غسل يديه لمرفقين ثم مسح راسه ثم غسل رجليه. فسدت رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم شيء على شيء. يمكن إعلال الروايات الواردة في التقديم والتقديم والإبقاء على أصول الأحاديث التي هي تابعة للروايات الأخرى. على أن رواية عائشة لا يوجد فيها أصل في هذا الباب، هي تابعة لغيرها. عائشة لا تجد حكم جديد، ولا يوجد في حديث عائشة حكم جديد. كما قال إلا معي، كما قال ما نسخة واحدة، هل تجد صحيحة لإمام البخاري، جاي حديث عائشة. في غير من الأحاديث. فإذا كانت من مقدم الرأس ومن المعطية هذا صريح. في حديث إسحاق بن عيسى حين سأل مالك وجدت الوسائل السماء مقدم الرواية عند الإمام ابن قتيبة وهو ظاهر رواية مالك عن عبد الله بن عبد الله في الصحيحين. ولكن ما هناك شيء جديد يعني يشير إلى في الحديث المتفق على صحته. لأن يظهر هذا البخاري تعالى ذكر هذا الصحيح أن المرأة الرجل وهذا الحكم لا يجوز تخصيص المرأة عن الرجل إلا بدليل صحيح واضح نعلم من الأحاديث الثابتة عامة كما تقول غسل المرأة رأسها يمكن أن يقول أحد أن المرأة رأسها عائشة مسحت وهذا قدم المجمع عليه للعمم لا خلاف بين العلم لا. والثاني يحتمل يكون أن تكون عارجة ممن ترى جواز الاقتصار على بعض الله سؤال من الناس الأمر الثالث يحتمل أن عائشة رضي الله عنها حين ذهبت من مقدم الرأس إلى المؤخر تقف الراوي على هذا الجزء إلى يشير إلى الجزء الآخر هذا محتمل ممكن أيضا في بعد أيضا لأن هنا قد مثلا إذا رجعت قد تؤثر على مثلا سعيها ونحو ذلك فقد تقف على المقدم إن وراء التعيين فتدع الاستحداث إذا على مصلحة شخصيتها وتشخيص عليها هذا ممكن مثلا مثل الكثير من طلبة الشعراء قد إذا رجعت حتى تؤثر على صيغته تقف على تجد مقدم راسه المؤخر وتعزز فإذا ما أراد تنتمي وخصوصا على نفسنا ظلت أنه ما بعد أن لم يبلغه الماء لأن هذا حج أيضا رابعا الشرط لأن السابر عن تعالى يقول ما يكفي إبراهيم المدى السابر عن تعالى ما يكفي مسحه طلب أصحابه بتفسير صوري سابر قال الطائفة أنه لو مسح شعرة واحدة أجزأ هذا قالوا طائفة من الفقهاء أجزأ قال آخرون سيصل عليهم أقل الجمع وقالوا أقل الجمع ثلاث أعراض لا لا ما هي ظهر الشعر فقط إذا لو أن المرأة وضعت الحنة على رأسها يجب أن تمسح عليه ولا يجب عليه إزالته لا يلزم أن يكفي لأن المرض يحضر الرأس كله رجل السلم يجب أن يكفي من الضروري يحلق بعض رأسه ولا شرط أن يجتمع على أكثر من شعرات لا يلزم أن يجب الجهة يعني تركي من على أصل غير متفق عليه بين العلم من شرط يكون الأصل متفق عليه بين العلم فلو أن الله تعمد وقص بعض الشعائر وقال لكم حجما لا نلزم الدم لأنه لا قليل على الدم الآية وردت إن انحلق رأسه وأنت عن العدة تفسر الآية انحلق كل رأسه هذا تلزم الجدية أما انحلق بعض رأسه وإن يكون محتجما فلا ذنب بذلك ولكن لا دم عليه معنى حتى الإجابة في إشكال يكون يستطيع حجم في هذا الوقت يكون يجب احتجاج في هذا الوقت هذا دليل ربما أنه على جواز لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا قوة هذا المقابل في الدولة من الجماعة فما قوة للتحكم الشرعي إذا كان اللغوية هنا عليه مطلق اللغة كان الثلاثة جمع فقالوا قدر علينا ونفتح البعض كما قلنا أن نفتح البعض لأن البحث قلنا للتبعيد على رأي أبي حنيفة والشافعي فإذا قلنا لا يصبح التبعيد إذا جيت البعض كل البعض عندهم حقية تأثيره قالوا أنا يصبح علينا أقل الجمع وأقل الجمع لكن أكثر جيت باللغة يعني نقول إجابة على سلامه إن الحديث تفسر الآية نعم عبد الملك بن صوان المذكور في الأعياد السابقة الراوي عن أبي عبد الله السالم سلمان أو بن سلمان هو عبد الملك بن مروان بن الحارث الدوسي المدني ليس هو عبد الملك بن مروان بن الحسن بن أبي العاص الأموي هذا آخر وهذا آخر عبد الملك بن مروان لم يقل له سوى النسائي لم يروا عن سوى الجعي بن عبد الرحمن وقد ذكر الحسن بن عبد الصحاح وذكر جاهز الميزان وأشار إلى تفرد الجعي بن إلى تفرد أو تفرد الجعي بن عبد الرحمن بالرواية عنه الحافظ بن حجر التقريب يقول لأنه مقبول نعم سدلان بن الحسين سدلان بن الحسين حديث عائشة والذي يشعر مثل من الله رحمه الله رواه النسائي رحمه الله تعالى في الطريقة السابقة ما دلت على الحديث السابقة